على بركة الله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واجعلنا اللهم نخشاك كأننا نراك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوتك وتدبيرك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم واهدنا ويسر الهدى لنا. أما بعد أيها الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا بالأمس عند الباب 14، وهو باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وكما جرت العادة وفقكم الله، أننا سنركز في هذا الشرح على ثلاثة أمور. الأمر الأول فيما يتعلق بالترجمة من حيث بيانها ومناسبة الترجمة لما قبلها، أيضا فيما يتعلق بما استدل عليه الشيخ رحمه الله من الآيات والأحاديث على هذه الترجمة وبيان الشاهد منها، هذا الأمر الثاني. والثالث هو بيان وجه الدلالة من هذه الآيات وهذه الأحاديث على هذه الترجمة التي عقدها. هذا الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى، مناسبته للذي قبله أن الأبواب التي قبله تنهى عن عبادة غير الله عز وجل، وهذا الباب في بيان البراهين والأدلة العقلية على أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. قال السعدي رحمه الله: هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته، التوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. الهدف من هذا الباب وفقكم الله، الأمر الأول أو قبل ذلك، ما الهدف من هذا الباب؟ قلنا ذكر البراهين العقلية النقلية بأن الله وحده هو المستحق للعبادة سبحانه. إذن الخلاصة والهدف من هذا الباب ذكر البراهين والأدلة العقلية النقلية بأن الله وحده هو المستحق للعبادة. من ذلك أن من عبد شخصاً أو شيئاً من دون الله، فهذا الشيء الذي يعبد من دون الله لا يخلق، بل هو مخلوق ولا يستطيع أن ينصر أحداً ولا حتى أن ينصر نفسه. الثاني أن من عبد من دون الله شيئاً فإنه لا يملك ذلك المعبود له شيئاً. أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم البشر وسيد الأنبياء والأولياء، لا يستحق أن يعبد من دون الله، فكيف بمن دونه؟ وعدم استحقاقه للعبودية جاء في هذا الباب في ثلاث نقاط. الأولى أن النبي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم دعا على بعض كفار قريش ومع ذلك لم تقبل دعوته فيه. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه لا يغني عن أحد شيئا، وبيان ذلك فيما يلي من الأدلة. الشيخ رحمه الله استدل على هذا الباب بخمسة أدلة، اثنان منها من القرآن وثلاثة من السنة. الأول قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. تتمة الآية: ولا أنفسهم ينصرون ولا أنفسهم ولا أنفسهم ينصرون. فحاصل كلام المفسرين كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال فحاصل كلام المفسرين على الآية المترجم لها أن قوله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون توبيخ وتعنيف للمشركين بأنهم يعبدون مع الله تعالى عبادة لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق العبادة من الخلق والرزق والنصر لا لأنفسهم أو لمن يعبدون. استدل ثانيا الشيخ عليه رحمة الله بقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير أيها الكرام اللفافة التي تكون على نواة التمر. ووجه الدلالة من ذلك هو أن هذا الدليل يدل على استحقاق الله عز وجل وحده وما دونه فباطل عبادتهم لكونهم لا يملكون إيجاد القطمير فضلا على أن يكون حتى هذا الشيء الحقير ملكا لهم يتصرفون فيه بالخلق والإيجاد. استدل ثالثا الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث الذي رواه أنس في الصحيح قال شج نعم شج وجهه أو شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. الشاهد أيها الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم البشر وسيد الأنبياء والأولياء لا يستطيع أن يدفع لذا عن نفسه بل كسرت رباعيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن كان كذلك وهو محمد بن عبد الله فلا يستحق أن يعبد فكيف بمن دونه من المخلوقات. استدل رابعا بقوله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة؟ أنه صلى الله عليه وسلم دعا عليهم في الصلاة المكتوبة جهرا وخلفه سادات الأولياء يؤمنون على دعائه ومع هذا كله ما استجاب الله تعالى دعاءه في هؤلاء. من الذي كان يدعو عليهم؟ كان يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. وإنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا عليهم لأنهم رؤساء المشركين يوم أحد والسبب في تلك الأفاعيل التي جرت على سيد المرسلين هو أبو سفيان ومع ذلك فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم بل تاب الله عليهم وآمنوا وحسن إسلامهم. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء. استدل خامسا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم شيئا إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. طبعا ذكر قبل ذلك صفية عمته صلى الله عليه وسلم والعباس عمه. الشاهد أيها الكرام أو وجه الدلالة من هذا الحديث على هذه الترجمة أنه صرح صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني عن أحد شيئا وهو محمد بن عبد الله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فمن دونه من الخلق من باب أولى. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ضمن مسائله. الباب الخامس عشر باب قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وهو العلي الكبير. مناسبة هذا الباب أيها الكرام للذي قبله، لما بيّن المؤلف رحمه الله تعالى في الباب السابق أن أعظم الخلق فضلاً وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يعبد من دون الله، بيّن أن أعظم الخلق قوة وخلقاً وهم الملائكة عليهم السلام لا يستحقون كذلك أن يصرف لهم شيء من العبادة. والجامع بينهما أن الفتنة بالأنبياء والفتنة بالملائكة عظيمة. فعقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن الملائكة على يعني عظيم قدرهم عند الله عز وجل، إلا أنهم لا يملكون شيئا حتى لأنفسهم. ما الهدف من الباب أو ما خلاصة الباب؟ أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى كما سيأتي في الآيات والحديث، فإذا كان هذا حالهم مع الله وهيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كانوا لا يدعون مع الله لا استقلالا ولا بواسطة بالشفاعة، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام أو لا ألا يدعى ولا يعبد. وهذا أيها الكرام من فقه المؤلف رحمه الله تعالى في صنيعه وفي تأليفه لهذا الكتاب. استدل على هذه الترجمة التي عقد لها، استدل عليها بقوله حتى إذا بقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الشاهد أيها الكرام أو وجه الدلالة من الآية يتضح بالآية التي قبلها، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآيات التي قبلها، الدليل الذي استدل به حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجه الدلالة أيها الكرام هو بيان حال الملائكة وما يحصل لهم من الفزع عند سماع صوت الرب عز وجل، ومن كان كذلك فإنه لا يستحق العبادة. إذا كان الملائكة بمثل هذه الحالة فإنهم لا يستحقون العبادة، وإذا كان هو هذا الحال للملائكة مع صلاحهم وقربهم وقوتهم، فكيف بغيرهم من الأموات ممن هم في القبور أو تلك الأشجار والأحجار التي لا تملك نفعا ولا ضرا. استدل ثانيا بما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، وفي رواية خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على هذه الترجمة؟ هو بيان عظمة الله عز وجل وبيان ضعف الملائكة. فهذا الحديث كالتفسير للآية، فإن الملائكة إذا سمعت أمر الله عز وجل وصوته في السماء ضربت بأجنحتها، فضربها بالأجنحة من شدة صوت يعني ضرب الجناح يكون كضرب الحديد على كضرب الحديد على الصخر، فإنه يكون له صوتا مفزعا. فإن الملائكة من شدة فزعها تضرب بأجنحتها خوفا من الله عز وجل، وهذا دليل على أن الملائكة لا يستحقون أن يكونوا محلا للعبادة من دون الله عز وجل. استدل ثالثا أيها الكرام بحديث النواس بن سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر أو أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماء منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، إلى آخر الحديث الذي ذكره عن النواس بن سمعان كما تشاهدونه أمامكم. فأولا الحديث أيها الكرام رواه ابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة والبيهقي والطبراني وغيرهم، وفيه ضعف ضعفه الألباني. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة؟ بيان عظمة الله تعالى وبيان ضعف الملائكة، وهذا دليل على أنهم لا يستحقون العبادة. وفي الحديث أيها الكرام من الفوائد إثبات الكلام لله عز وجل خلافا للجهمية، وإثبات الصوت خلافا للأشاعرة. قال في الباب 16 باب الشفاعة، واستدل أيها الكرام على هذا الباب بأربعة أدلة من الكتاب، وختم ذلك بتفسير لهذه الآيات نقله عن أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما سيأتي. طيب، هذا الباب وهو باب الشفاعة، ما مناسبته للذي قبله؟ البيان في هذا أن نقول أن الأبواب التي سبقت كانت في بيان بطلان الدعاء إلى أولياء مباشرة، فكأنهم قالوا نحن لا نعتقد أنهم آلهة. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله لي يعني يجيب على شبهة من شبه القبورية، حينما يقال لهم أنتم يعني الذين تتوجهون لهم ليسوا بآلهة ولا يستحقون، فيجيبون يقولون نحن لا نعتقد أنهم آلهة، ولكن إنما يقربون إلى الله عز وجل. ف يعني أراد المؤلف رحمه الله أن يبين بطلان هذه الشبهة وهذه الحجة التي يزعمونها. طيب، الهدف من الباب وخلاصة الباب بيان أن الشفاعة ملك لله تعالى فلا تطلب إلا من مالكها، وأن طلبها من غير الله عز وجل هو عين شرك الأولين. طيب، ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة هو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة أيها الكرام على قسمين، شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. والشفاعة الدنيا فيها الجائز وفيها المحرم، فإذا كان الأمر المشفوع فيه جائز فهي جائزة، وإذا كان محرما فهي محرمة. الشفاعة الأخروية فهي على قسمين، شفاعة مثبتة وهي التي أثبتها الله عز وجل بقوله قل لله الشفاعة جميعا فلا تطلب إلا من الله عز وجل لأنه هو مالكها. النوع الثاني من الشفاعة الأخروية هي الشفاعة المنفية أو الشركية، وهي التي يعني تطلب من غير الله عز وجل. والشفاعة يطول الكلام فيها، لكن لعلها تأتي معكم إن شاء الله في شرح الواسطية في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. طيب، أقصد بالدرس القادم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. طيب، استدل الشيخ عليه رحمة الله بأن الشفاعة لله عز وجل ولا يجوز أن تطلب من غيره بقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. طيب، ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ نفي الشفاعة من دون الله، والشاهد من الآية قوله تعالى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني الشفاعة له عز وجل وليست لغيره عز وجل. وقوله أنذر به أي أعلم مع التخويف، والإنذار أيها الكرام هو الإعلام مع التخويف. استدل ثانيا بقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، الشاهد من ذلك بيان أيضا أن الشفاعة ملك لله وحده فلا تطلب إلا من مالكها، فلا يذهب الشخص إلى قبر ويطلب منه الشفاعة ولا إلى ولي ولا أبدا. الشفاعة التي يرجى بها الشفاعة الأخروية فهي منفية لا تثبت إلا لله عز وجل. استدل ثالثا بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وبقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وجه الدلالة أيها الكرام بعدما ذكر في الآية السابقة الشفاعة المثبتة بيّن في هاتين الآيتين شرطي تحقيق الشفاعة المثبتة، وهي إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، إذن ليس كل شخص قد ينال هذه الشفاعة يوم القيامة ولا كل شخص يشفع، فهذان شرطان لتحقق الشفاعة الأخروية. استدل رابعا بقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى آخر الآية أو إلى آخر الآيتين، وتمامها وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. وجه الدلالة من هذه الآية على الترجمة أن الشفاعة من أعظم ما يتعلق به المشركون، فبين سبحانه بطلانها فبين سبحانه بطلانها إلا بإذنه. وهذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء أيها الكرام إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقل هذه الآية. ختم ذلك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو كلام نفيس يفسر الآية الأخيرة حقيق بالمراجعة، وهذا هو الذي تشاهدونه أمامكم، يمكن الرجوع له بإذن الله عز وجل وقراءته. قال في الباب 17 باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، استدل على هذا الباب بدليلين، دليل من الكتاب ودليل من السنة. مناسبة الباب أيها الكرام لما قبله من الأبواب، الشفاعة كما سبق وقررنا بأنها ملك لله عز وجل لا يملكها البشر، فلا تطلب إلا منه سبحانه. وكذلك هداية التوفيق ملك لله، إذا كانت الشفاعة ملك لله كذلك الهداية، هداية التوفيق إلى الله، عفوا هداية التوفيق هي من الله، أما هداية الدلالة والإرشاد فقد أعطيت للأنبياء والرسل ولأتباعهم، فإن الناس من الدعاة إلى الله عز وجل لا يدلون الناس إلى الله، لكن الذي وفق في الهداية إلى الله عز وجل فهذا من الله. طيب، فلما بيّن أن الشفاعة ملك لله بيّن كذلك أن الهداية ملك له، فلا تطلب الهداية إلا من الله عز وجل. طيب، ما الهدف من الباب؟ الهدف والخلاصة أن أعظم البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق، وإنما هي بيد الله عز وجل، فهذا دليل أيها الكرام على عجز البشر عن مقام العبودية، فإنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، لأنه هو الذي يملك الهداية وهو الذي قادر على أن يهديك. استدل أيها الكرام على هذه الترجمة بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ومناسبة الآية كما أو سبب الآية سيأتي إن شاء الله في الدليل الثاني الذي استدل به. طيب، ما مناسبة هذه الآية للترجمة؟ المناسبة أو وجه دلالتها على الترجمة أن محمد بن عبد الله لا يستطيع هداية من أحب، فكيف بمن دونه؟ طيب، والمحبة أيها الكرام في هذه الآية ليس المراد بها المحبة الشرعية، المراد بها هي المحبة الطبيعية. محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه محبة طبيعية ليست محبة شرعية. استدل ثانيا أيها الكرام بحديث الذي روي عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله، فقال له أبو جهل إلى آخر الحديث الذي تشاهدونه أمامكم، حتى قال هو على ملة عبد المطلب فمات، فقال صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي ولا والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، وجه الدلالة ظاهر، وهو كما ذكرت تفسير للآية التي استدل بها الشيخ عليه رحمة الله على الترجمة. الباب 18 باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، استدل على ذلك أيها الكرام بخمسة أدلة، واحد منها في القرآن وأربعة من السنة. طيب، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أو حتى مناسبته للذي قابله؟ لما ذكر المؤلف شركيات عباد القبور في الأبواب السابقة أراد أن يبين سبب هذا الأمر الذي وقعوا فيه. والهدف أيها الكرام من هذا الباب والخلاصة أن الغلو في الصالحين هو سبب كفر بني آدم في الماضي وكذلك في الحاضر. ومعنى الغلو أيها الكرام هو مجاوزة الحد، وشرعا مجاوزة الحد في ما أمر الله عز وجل به وأمر به صلى الله عليه وسلم. فالمراد به إذن مجاوزة الحد في المحبة والتعظيم. الغلو هو مجاوزة الحد في المحبة والتعظيم. استدل على ذلك أيها الكرام بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وجه الدلالة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى نهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، ولكنهم غلوا في دينهم، ونحن أيها الكرام مأمورون بمخالفة أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمراد من أهل الكتاب في هذه الآية هم النصارى. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: هذه للنصارى وكذلك لليهود، ولكن النصارى أكثر غلوا. استدل ثانيا بالحديث الذي في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، هذه مرحلة الأولى. قال: ثم صوروا تماثيلهم، هذه الثانية. الثالثة: لما طال الأمد عبدوهم. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أن هو بيان سبب أول عبادة للأصنام في تاريخ البشرية، إنما تم بالغلو في الصالحين. استدل ثالثا أيها الكرام بالحديث الذي يرويه عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. وجه الدلالة هو نهيه صلى الله عليه وسلم عن مجاوزة الحد الشرعي في مدحه. استدل رابعا بقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. طيب الحديث أيها الكرام رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وكلهم رواه عن ابن عباس. وقال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في الحكم عليه: رواه أحمد وبعض أصحاب السنن بإسناد جيد فهو حديث صحيح. طيب ما وجه دلالة من هذا الحديث أيها الكرام على الترجمة؟ وجه الدلالة ظاهر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو لأنه سبب لهلاك من كان قبلنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعليقا على ذلك: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. انتهى كلامه رحمه الله. استدل خامسا بحديث ابن مسعود الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ووجه الدلالة أيها الكرام أنه بالغ صلى الله عليه وسلم في التحذير من التنطع في الدين، ولذلك قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هذا فيه تحذير من الغلو. والشيخ عليه رحمة الله عقد في المسألة الأولى كما ترون أمامكم، قال أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. وهذا حق أيها الكرام، فلا تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو، نسأل الله السلامة والعافية، في قبور الصالحين إلا هذا البلد المبارك، نسأل الله عز وجل أن يديم عليه هذا التوحيد في هذا وفي غيره. وقد يكون في هذه البلاد التي فيها غلو ليس فيها قبور لرجال صالحين، فقد يقال بأن قبر الحسين بن علي في العراق، ويقولون في مصر، ويقولون في الشام، ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية تجد أن هؤلاء يتوجهون إلى هذه القبور، ويعني يمارسون الغلو في الدين في مثل هذه المسألة، يطلبون الهداية وهي من الله، يطلبون الشفاعة وهي لله، نسأل الله السلامة والعافية. قال في الباب التاسع عشر: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. استدل الشيخ علي رحمة الله على هذا الحديث، عفوا، على هذه الترجمة بأربعة أدلة كلها من السنة. ومناسبة هذا الباب للذي قبل أيها الكرام، لما ذكر في الباب السابق أن الغلو في الصالحين سبب كفر بني آدم، ذكر في هذا الباب أيها الكرام الغلو في قبورهم، لأنه نوع من الغلو فيهم. وخلاصة الباب وهدفه التحذير من وسائل الشرك، وأعظمها هو الافتتان بأصحاب القبور، نسأل الله السلامة والعافية. قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، ما الصورة أو ما كيفية ذلك؟ هو أن يأتي رجل إلى قبر رجل صالح فيتحرى ذلك المكان ويبحث عن هذا القبر كي يعبد الله عز وجل وحده. شوف الصورة، يعبد الله وحده فقط عند هذا المكان، فيعتقد أن هذا المكان فيه بركة، وهذه البقعة فيها مزيد بركة، فهذا العمل جاء فيه التغليظ وجاء فيه الوعيد، مع أنه يعبد الله عز وجل عند هذا القبر. طيب فكيف إذا باشر عبادة هذا القبر؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الباب معقود لهذا الأمر. استدل أولا أو قبل ذلك، ما صور اتخاذ القبور مساجد أيها الكرام؟ أن يصلى إليها، يعني تجعل قبلة، هذا واحد. الثاني: الصلاة عندها وإن لم يبنى مسجد، خلاص. الصورة الثالثة: بناء المساجد عليها. وكل هذه الثلاث صور تدل عليها أحاديث الباب. طيب، استدل أولا بالحديث الذي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبورهم مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذه العبارة أولئك شرار الخلق عند الله هي ما استدل أو ما أراد الشيخ رحمه الله أن يستدل به على الترجمة. ووجه يعني أو دلالة هذا الحديث على الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من بنوا المسجد على القبر وصوروا فيها صور فإنهم من شرار الخلق. استدل ثانيا أيها الكرام، قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجه. وجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة أيها الكرام خوفه وخشيته صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت على أن يتخذ قبره مسجدا، فلعن من فعل ذلك وهم اليهود والنصارى، لكي نحذر نحن معاشر المسلمين من أن نشابه أولئك القوم. استدل ثالثا بالحديث الذي رواه مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. الآن الذي سأسوقه موطن الشاهد من هذا الحديث، من هذا الحديث على هذا الباب، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. طيب، ما وجه دلالتي من هذا الحديث على الباب وعلى الترجمة؟ أنه صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا عن اتخاذ القبور على المساجد. استدل رابعا بالحديث الذي رواه أحمد، قال بسند جيد، علي بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هؤلاء من شرار الخلق، نسأل الله السلامة والعافية. ودرج في الحديث أيها الكرام، رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو صحيح بشواهده، وقد صححه الذهبي، ورواه البخاري، يعني روى أوله معلقا بصيغة الجزم. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذين يتخذون القبور مساجد بأنهم شرار الناس، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله بعدها الباب العشرون: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. استدل على هذا الباب بثلاثة يعني نصوص كلها من السنة. طيب، ما مناسبة هذا الباب للذي قبله؟ الباب السابق في التحذير من الغلو في القبور، وهذا الباب يبين نتيجة الغلو في القبور. وخلاصة الباب أيها الكرام أن نتيجة الغلو في قبور الصالحين بزيادة تعظيمها هو عبادة لها من دون الله. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بل قال صاحب تيسير العزيز الحميد وهو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: أراد الشيخ من هذه الترجمة أولا التحذير من الغلو في قبور الصالحين، الثاني أن الغلو فيها يؤول بها إلى العبادة، الثالث أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين، الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. استدل أولا بما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. درجة الحديث أيها الكرام، رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم، وهذا الحديث حسنه ابن حجر، وقال الألباني صح موصولا من حديث أبي هريرة. فيؤخذ أيها الكرام من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم إلى غير ذلك. استدل ثانيا أيها الكرام، قال: وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحجاج. أفرأيت اللات، وهذه خلاف قراءة الجمهور، أفرأيت اللات، قال اللات هو الذي كان يلت السويق. طيب، ما وجد دلالة من هذا الأثر ومن هذا الأثر مروي عن مجاهد عن ابن عباس؟ النتيجة أن غلوهم في اللات، وهو رجل صالح الذي كان يلت للحجاج السويق، كان مآل هذا الغلو نسأل الله السلامة والعافية إلى أن صير قبره يعني إلها يعبد من دون الله عز وجل. استدل ثالثا بقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. طيب، درجة الحديث رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي، وقد ضعفه الألباني وحسنه برواية زوارات، لعن الله زوارات بصيغة المبالغة. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث على الباب؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الغالين في القبور، خلاص، ومن ذلك الغلو ومن ذلك الغلو في القبور اتخاذ المساجد واتخاذ السرج، السرج هي الأنوار والأضواء توضع على القبور، فإن من فعل ذلك فإنه قد استحق هذا الوعيد الشديد وهو اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم بين زائرات القبور وبين المتخذين عليها المساجد والسرج، لأن المرأة في زيارتها للقبور قد يكون فيها غلو فيها. وحكم زيارة القبور للنساء على ثلاثة أقوال: القول الأول بأنها مستحبة، وهو قول الحنفية والمالكية ورواية للحنابلة واختاره الألباني رحمهم الله جميعا. القول الثاني كراهة زيارة النساء للقبور، وهو قول الشافعية والحنابلة بالمشهور عنهم لحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. القول الثالث والكرام بحرمة زيارة النساء للقبور، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله واختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين لحديث الباب الذي شرحناه قبل قليل وعلقنا عليه، وذلك درءا للمفاسد وسدا للذريعة. والسرج كما ذكرنا هي ما يقعد على القبور ليلا. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب أيها الكرام استدل عليه بثلاثة أدلة: الأول من الكتاب، وما بقي من الدليلين هو من السنة. طيب ما مناسبة الباب الذي قبله كما جرت العادة في بيانه؟ المناسبة أيها الكرام أن الذي قبله، الباب الذي قبله كان لبيان الغلو بالأفعال، الغلو بالأفعال في قبور الصالحين عموما، فإنه يوصل إلى عبادتهم. وهذا الباب أيها الكرام بيّن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من الغلو بالأفعال في قبره خاصة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعظم الصالحين والفترة بقبره أشد. إذن في الباب السابق يتعلق بقبور الصالحين، الغلو في قبور الصالحين بالأفعال. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص قبره على وجه الخصوص. وخلاصة الباب وهدفه أنه صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، ومن حرصه عليهم أنه حذر أمته من الغلو في قبره خاصة وفي القبور عامة. ومن مظاهر الغلو أيها الكرام شد الرحال إلى المدينة لا بقصد الصلاة في المسجد بل بقصد الزيارة. أيضا من صور الغلو في قبره زيارة قبره في أوقات محددة بصفة معينة، كذلك الأكثر من زيارة قبره. الرابع تحري الدعاء عند قبره. قوله حماية المصطفى جناب التوحيد، الجناب هو الجانب، والمعنى حماية حدود التوحيد من الشرك. استدل على هذا الباب بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أو من هذه الآية على هذا الباب هو بيان حرصه صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته. ومعنى الآية أيها الكرام خطاب للمسلمين عموما وللعرب خصوصا بأنه جاءهم رسول منهم يشق عليه ما يضرهم، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من أتباع من أتباعه حق الاتباع في القول والعمل، اللهم آمين. طيب استدل ثانيا بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. هذا موطن الشاهد من هذا الحديث على هذه الترجمة، قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. طيب درجة الحديث الكرام، قال شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: وهذا إسناد حسن، فإن رواته كلهم ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. طيب ما وجد دلالة من هذا الحديث على الترجمة؟ تحذيره صلى الله عليه وسلم لأمته من جعل قبره عيدا يعتادونه في الزيارة في أوقات محددة. والعيد أيها الكرام ما خص بالزيارة في زمان أو مكان معين، لأن ذلك أيها الكرام يوصل إلى الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم. والعيد أيها الكرام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر، ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. استدل ثالثا بحديث الحسين أنه رأى رجلا فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. وهذا هو المراد من هذا الحديث في هذه الترجمة: ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. درجة الحديث أيها الكرام، الحديث حسنه السخاوي وصححه الألباني، ووجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة تحذيره صلى الله عليه وسلم لأمته من جعل قبره عيدا، يعتادون زيارته في أوقات محددة لأن ذلك يوصل إلى الغلو فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان للمسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال مالك رحمه الله، والكلام لشيخ الإسلام: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، إلا ما أصلح أولها. من الكتب التي ينصح بها في بيان كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الباب هو الإخنائية، وقد أفرده لمثل هذه المسألة. الباب الثاني والعشرون باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. استدل أيها الكرام على هذا الباب بستة أدلة. استدل على هذا الباب بستة أدلة، ثلاثة منها من الكتاب والباقي من السنة. أما مناسبة الباب أيها الكرام من أو لما قبله من كتاب التوحيد، لما بين الشيخ عليه رحمة الله في الأبواب السابقة مظاهر الشرك، لما بين مظاهر الشرك التي وقع فيها الناس، أنكر ذلك البعض واستدلوا بأن هذه الأمة معصومة من الوقوع في الشرك. فأراد الشيخ رحمه الله من هذا الباب أن يرد على هذه الشبهة ويوضح أن من الأمة من قد يقع، نسأل الله السلامة والعافية، في عبادة الأوثان. الهدف من الباب والخلاصة ذكر الأدلة على أن بعض هذه الأمة سيعبدون الأوثان فليسوا معصومين من ذلك. طيب، لأن الشيخ رحمه الله يعني أراد بهذا الباب الرد على من يقولون بأن الأمة معصومة من الوقوع في الشرك، فعقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن من الأمة من سيضل وسيعبد الأوثان. واستدل على ذلك بقوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث، من هذه الآية على الباب؟ أن اليهود وقعوا في الشرك وهو الإيمان بالجبت والطاغوت، مع أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب. خلاص، ومعنى الجبت أيها الكرام قيل السحر وقيل الشرك وقيل الشيطان، أما الطاغوت فيقول الطبري عليه رحمة الله: والصواب من القول في الطاغوت عندي أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه. استدل ثانيا بقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، قل هل أنبئكم من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. طيب، ما مناسبة هذه الآية للترجمة؟ مناسبتها أن اليهود وقعوا في الشرك وهو عبادة الطاغوت، مع أنهم يعني أتباع موسى عليه السلام. فسيأتي أن ممن أوتي الكتاب من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وقعوا في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، استدل ثالثا بقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الأمم السابقة ممن كان قد بعث فيهم أنبياء قد بنوا على المساجد قبورا، نسأل الله السلامة والعافية. استدل رابعا بحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة ظاهر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أقسم أن أمته ستتبع اليهود والنصارى، واليهود والنصارى أشركوا وقد عبدوا القبور كما ثبت في الآيات التي سبق، وسيكون من هذه الأمة من يشرك بالله سواء بسواء، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا فيه من الدلالة على الخوف، مما يجب فيه الخوف من الشرك والوقوع فيه. استدل خامسا أيها الكرام بالحديث الذي رواه مسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي أو ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي بأمتي ألا يهلكها بعامة وألا يسلط عليهم عدو، إلى آخر الحديث. فوجه الدلالة قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. خلاص، هذا وجه الدلالة ووجه الشاهد. ووجه الدلالة نسأل الله السلامة والعافية فيه إثبات على أن من الأمة من سيتبع حال اليهود والنصارى في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وظاهر هذا اللفظ أيها الكرام يقتضي أن الله تعالى قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيد من موضعه صلى الله عليه وسلم، كما أدرك بيت المقدس من مكة، ويحتمل أن يكون يعني مثلها الله عز وجل له، ويقال بأن الأول أولى. طيب، استدل سادسا بل يكون هذا هو آخر دليل في هذا الباب، انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الباب 23 وهو باب ما جاء في السحر، وقد استدل على هذا الباب أيها الكرام بسبعة نصوص، اثنان منها في القرآن وخمسة في السنة ما بين حديث وأثر عن الصحابة. طيب، ما مناسبة هذا الباب الذي قبله؟ الأبواب السابقة أيها الكرام في الشرك العملي ووسائله، الأبواب السابقة في الشرك العملي. طيب، هذا الباب وستة أبواب ستأتي إن شاء الله عز وجل هو في الشرك الاعتقادي. الشيخ رحمه الله الأبواب التي سبق وذكرها هي كانت في الشرك العملي أو في وسائل هذا الشرك العملي. طيب، هذا الباب وما سيأتي من ستة أبواب مقبلة هو فيما يتعلق بالشرك الاعتقادي. طيب، ما الهدف من الباب؟ هو بيان حكم السحر وحكم الساحر. والسحر أيها الكرام هو تأثير الشياطين في بدن أو عقل الإنسان عند التقرب إليهم. والسحر أنواع، منه سحر باستخدام الشياطين، ومنه سحر باستخدام أدوية وعقاقير وأدخنة، وكلها كفر. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هل للسحر تأثير؟ له تأثيران، تأثير حقيقي على البدن وعلى العقل، وهذا النوع أيها الكرام أنكرته بعض الفرق الضالة كالمعتزلة، والدليل على صحة هذا هو قوله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فدل على أن له أثر في الجسد أو العقل. النوع الثاني من نوع السحر هو السحر التخيلي، فيسمى القمرة، وتأثيره وهمي وليس حقيقي، وإنما يكون على نظر العين، بحيث يرى المسحور الشيء على خلاف ما هو عليه، ومن ذلك قوله عز وجل: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ومنه كذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع له، فإنه كان قد يعني يتخيل بأنه يأتي نساءه ولا يفعل، وهو لم يفعل ذلك. طيب، ما حكم الساحر أيها الكرام؟ الصواب من كلام أهل العلم والله تعالى أعلم أن الساحر كافر، وهو قول جمهور العلماء، لأن السحر ناقض من نواقض الإسلام، وحكمه القتل ردة، حكمه القتل ردة إن كان مسلما. طب إذا كان كافرا كيف يقتل؟ يقتل تعزيرا، يقتل تعزيرا إذا كان كافرا أصليا. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: الحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أو لم نقل. طيب، استدل على هذا الباب أولا بقوله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. طيب، ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن من تعلم السحر فهو كافر، لأنه ليس له في الآخرة من نصيب، والذي ليس له في الآخرة نصيب فهو كافر. وقال في تيسير العزيز الحميد: فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك يعني يقصده كذلك يعني محرم، بل هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب أحمد على أنه بتعلمه وتعليمه. انتهى كلامه رحمه الله. استدل ثانيا بقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر، والذي يفسر لنا عمر رضي الله عنه، قال: الجبت السحر، والطاغوت هو الشيطان. كان يزعم أنهم يؤمنون بالسحر، فقال الله عنهم: أولئك الذين لعنهم الله. وذلك دليل أيها الكرام على كفرهم. استدل ثالثا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس، إلى آخر الحديث. طيب، ما وجه أو تخريجه كما ذكر الشيخ متفق عليه؟ ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن السحر من الكبائر التي تهلك صاحبها، وقد قرنه صلى الله عليه وسلم بالشرك. طيب، استدل رابعا بحديث جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. طيب، ما درجة الحديث؟ قال الشيخ بن باز عليه رحمة الله: والصواب ما قاله الترمذي بأنه موقوف، وله شواهد موقوفة صححها الألباني عليهم رحمة الله جميعا. طيب، استدل خامسا بما رواه البخاري عن بجالة أو عن بجالة بالفتح ابن عبده، قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقالت أو فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هو بيان عقوبة الساحر في الدنيا بأنها القتل، فدل أيها الكرام على عظم ذنب السحر وخطورته، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وعقد بعده الباب 24، باب بيان شيء من أنواع السحر. طيب، وقبل ذلك استدل على هذا الباب بخمسة أدلة كلها من السنة، كلها من السنة. طيب، ما مناسبت هذا الباب الذي قبله؟ لما بين في الباب السابق حكم السحر والساحر وخطورته، أراد أن يبين أنواعا من هذا السحر وأنواعا من هذه الأعمال التي يعملها الساحر أو التي لها شبه بالسحر، وأنها ليست من كرامات الأولياء لئلا ينخدع الناس بأصحابها. طيب، ما الهدف من هذا الباب وما خلاصة الباب؟ هو بيان أن بعض أو هو بيان بعض أنواع الأعمال التي لها شبه بالسحر للتحذير منها، وأنها ليست من كرامات الأولياء لئلا ينخدع الناس بأصحابها. ذكر أيها الكرام في هذا الباب سبعة أنواع. ذكر العيافة، ذكر العيافة وهو إرسال الطير للتفاؤل بمسيره أو للتشاؤم. طيب ما علاقة العيافة بالسحر؟ علاقتها من جهة أنها خفية، لها أثر خفي في النفس، فتجعل الإنسان يقدم أو يحجم. الثاني الطرق، سأتي إن شاء الله كل هذه ستأتي إن شاء الله معنا، بس أريد أن أمر عليها مرورا سريعا. الطرق أيها الكرام وسأتي بيانه، هو من وضع طرق في الأرض أو خطوط في الأرض فيمسح بعضها ويبقي بعضها، وقد يسمى رمال، ويسمى رمال. طيب ما علاقة هذا بالسحر؟ لأنه نوع من الكهانة، فإنها تستند على أمر خفي لا يصح اتخاذه، فيعقد بهذا الأمر يعني ويدعي في ذلك أمور غيبية. الثالث من الأمور التي ذكرها الشيخ في هذا الباب الطيرة، وسيأتي إن شاء الله بيانها في باب مستقل. طيب ما علاقة الطيرة بالسحر؟ من جهة أيها الكرام أنها شيء خفي يؤثر في النفس فيجعلها تقدم أو يجعلها تقدم أو تحجم، كما في العيافة، كما في العيافة. طيب ذكر رابعا التنجيم، وسيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل في باب مستقل. طيب ما علاقتها بالسحر؟ من جهة أن المنجم أيها الكرام يستند لأمر خفي لا يصح أن يتخذ، وكذلك الساحر. طيب الخامس عقد العقد والنفث فيها، وهو من وسائل السحر. ذكر من أنواع السحر في هذا الباب النميمة، وقد ذكر النميمة يعني وكونها من يعني لها علاقة بالسحر من جهة النتيجة التي تحدث في التفريق بين الناس، فالساحر يفرق بين الزوج وزوجته، كذلك النمام يفرق بين الرجل وصاحبه والمرأة وصديقتها وغير ذلك، فكان لا علاقة بالسحر من وجهة أثرها الخفي في النفس. وتعريف السحر أيها الكرام هو ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه. سابعا أيها الكرام من الأمور التي ذكرها في هذا الباب البيان والفصاحة، وهي على نوعين، محمودة ومذمومة. وعلاقتها بالسحر أيها الكرام هي من جهة أن البيان المذموم أو الفصاحة المذمومة قد تلبس الحق بالباطل، فيكون لهذه الفصاحة أثر في النفس فتؤثر على من سمع ذلك، فينقلب الحق باطلا والعكس. طيب استدل على هذا الباب وعلى هذه الترجمة أولا بالحديث الذي رواه أحمد أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. خلاص. طيب ما درجة الحديث كما جرت العادة؟ هو صحيح كما صححه ابن حبان وحسنه النووي في رياض الصالحين وقد ضعفه الألباني. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: والظاهر أن رنة الشيطان أنه وحي الشيطان، فهذا وحي من الشيطان وإملاء منه. استدل ثانيا بقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. درجة الحديث أيها الكرام صحيح، وصححه النووي والذهبي والألباني ورواه أحمد وابن ماجه. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث على هذه الترجمة؟ هو أن علم النجوم من السحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. استدل ثالثا بالحديث الذي رواه النسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. طيب ما درجة الحديث أيها الكرام؟ ضعفه الألباني وقبله الذهبي وقد حسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية. طيب ما وجد دلالة من هذا الحديث على الترجمة أن عقد العقد ثم النفث فيها من السحر، عقد العقد ثم النفث فيها من السحر، وهذا النوع يكون شركا أكبر لأن فيه استعانة بالشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. ومنه قوله عز وجل من شر النفاثات في العقد. استدل رابعا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ملعظة ورويت بالكسر العظة، قال هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. طيب ما وجه الدلالة أيها الكرام؟ وجه الدلالة أن النميمة تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فذكر أبو نعيم يحيى ابن أبي كثير قال يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر، وهذا ظاهر، ومن جرب ذلك ووقع له شيء من ذلك عرف أو عرف معنى هذه المقولة من يحيى بن أبي كثير. خامسا ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الخامس الذي استدل به على الترجمة، قال إن من البيان لسحراء. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قال يعني لماذا قال إن من البيان لسحراء؟ لبيان أن من السحر تأثير الفصاحة على الأذن، فيمكن أن تقلب الحق باطلا والباطل حقا. طيب قال الباب 25 باب ما جاء في الكهان ونحوهم. استدل أيها الكرام على هذا الباب بثمانية أدلة أو ثمانية نصوص، ستة منها حديث وآثار، واثنان منها نقله عن بعض العلماء كالبغوي وابن تيمية في بيان أو في مقصد للشيخ عليه رحمة الله من هذا الإراد، وهو توضيح عبارة أو مصطلح ورد في هذا الباب كما سيأتي. طيب ما مناسبة هذا الباب الذي قبله أيها الكرام؟ مناسبة هذا الباب الذي قبله أن الكهان والسحرة يجمعهم الاستعانة بالشياطين، والفرق أن السحر قيام بعمل والكهانة إخبار عن الغيب. الفرق بين السحر هو القيام بعمل معين للتفريق للإضرار إلى غيره أو إلى آخره، الكهانة إخبار عن الغيب. طيب إذن هذه المناسبة لهذا الباب. طيب الهدف من هذا الباب أيها الكرام هو بيان حكم الكاهن وحكم الإتيان إليه والتحذير منه. طيب ما هو تعريف الكاهن؟ الكاهن مدعي معرفة الغيب بطرق شيطانية. طيب ما ضابط الكهانة والعرافة؟ سيأتي إن شاء الله عز وجل ذكر كلامي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. طيب ما حكم إتيان الكهان والعرافين؟ إن أتاه ليسأله سؤالا مجردا ولا يريد أن يصدقه فهذا محرم، وعقوبته نسأل الله السلام والعافية لا تقبل له صلاة 40 يوما. طيب إذا أتاه فسأله فصدقه فهذا على قسمين، أن يعتقد أن هذا الرجل الذي أمامه يعلم الغيب فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأن تصديقه نسأل الله السلامة والعافية يكون في علم الغيب الذي لا يكون إلا لله عز وجل، في تكذيب للقرآن. أيضا الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يعتقد أنه لا يعلم الغيب لكنه تخدمه الشياطين، هو لما سمع هذا الكاهن أو العراف هو يعلم أنه لا يعلم الغيب لكنه يعلم أن الشياطين تخدمه. طيب ما حكم ذلك؟ فيه خلاف. القول الأول بأنه يكفر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه إلى آخره. قال في تيسير العزيز الحميد يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، لأن اعتقاده أنه يعلم الغيب وسواء كان ذلك من قبل الشياطين أو من قبل الإلهام، لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. القول الثاني والكرام بأن هذا محرم بحديث من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهو الأقرب، ويحمل تكفيره تكفير من كفر على من صدقه مع اعتقاده أنه يعلم الغيب. الثالث أيها الكرام من أحوال إتيان الكهان أن يأتيه بالمشاهدة فقط، بس يريد أن يشاهد، كان مثلا يفتح قناة، كان يتصفح جريدة فيها شيء من هؤلاء، فهذا محرم وهو كبير. نسأل الله السلامة والعافية. لحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، قال: لا تأتوا الكهان. يقول أمور كنا نفعلها في الجاهلية مجرد الإتيان، قال صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الكهان. رواه مسلم. الحالة الرابعة من إتيان الكهان أيها الكرام أن يأتيه ليفضح أمره، أن يأتيه وهو عالم من العلماء، عالم بما يصنعه، لكنه جاء ليفضحه أمام الناس، فهذا لا بأس به. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد ما علمه أنه كاهن، لكن كان مقصده صلى الله عليه وسلم من سؤاله هو الفضح له. قال بعض أهل العلم: ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن مشاهدة السحرة والكهان عن طريق شاشة التلفاز أو قراءة البروج في المجلات أو تصفحها في مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي يأخذ حكم إتيان الكهان، وهذا القول له وجه قوي من حيث النظر، والله أعلم. انتهى كلامه، وهذا أمر خطير، نسأل الله السلامة والعافية. استدل على هذه الترجمة أيها الكرام أولا بما روي عن مسلم في صحيحه، أو ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة التحذير من إتيان العراف والكهان أو إتيان العراف والكاهن، لأن العقوبة أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. طيب، استدل ثانيا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فكفر بما أنزل على، رواه أبو داود. درجة الحديث أيها الكرام ضعفه البخاري من جهة إسناده، قال البغوي عليه رحمة الله: سنده ضعيف. وقال الذهبي: ليس إسناده بالقائم، وصححه الألباني. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة هو حكم من أتى الكاهن فصدقه فإنه بذلك يكون كافرا، هذا وجه الدلالة من هذا الحديث. استدل ثالثا بما رواه الأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، والمراد به الحاكم، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. درجة الحديث أيها الكرام صححه الحاكم، وافقه الذهبي، وصححه الشيخ سليمان عليه رحمة الله، على وهو حفيد الشيخ ابن عبد الوهاب، قال يعني بأن ذلك صحيح على شرط البخاري أيضا، وقد صححه الألباني. طيب، من الدلالة من هذا الحديث؟ هو حكم من أتى الكاهن والعراف فصدقه فيكون بذلك أنه كافر. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: جاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني يغنيان عنه، لأن كثرة الأدلة مما يقوي المدلول، لأن كثرة الأدلة مما يقوي المدلول. استدل رابعا قال: ولي أبي عن ابن مسعود مثله موقوفا. قال ابن باز عليه رحمة الله في بيان الحكم على هذا الحديث، قال: وله حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقول ذلك من رأيه، بل لا يكون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود عليه رحمة الله يقطع بأمر لا يمكن أن يقطع منه من تلقاء نفسه، بل يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. استدل خامسا بحديث عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، إلى آخر الحديث. قال من حديث ابن عباس: ومن أتى، إلى آخره. درجة الحديث أيها الكرام في إسناده من هو ضعيف. قال الألباني عليه رحمة الله: للحديث شواهد صحيحة بطرق أخرى. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على الباب على الترجمة؟ هو التحذير من فعل الكهانة أو طلبها، أو فعل السحر وطلبه، أو إتيان الكهان، نسأل الله السلام والعافية. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، فيه دلالة على أن ذلك كفر مخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن. طيب، ما الفرق بين الكاهن والعراف؟ ذكرت أنه سيأتي إن شاء الله شيء لبيان ذلك. الكاهن يتكلم في أمور المستقبل، والعراف يتكلم في أمور الكاهن يتكلم في أمور المستقبل، والعراف يتكلم في أمور الحاضر. الكاهن يستخدم الشياطين، العراف يستخدم الحدث، التخمين، الخط في الأرض وما شابه. قد أيضا يطلق على العراف كاهن والعكس، فهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. استدل أخيرا بالحديث الذي أو بالأثر المروي عن ابن عباس في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، قال: ما أرى من فعل ذلك له خلاق عند الله، له عند الله من خلاق. تخريج هذا الأثر أيها الكرام ضعيف، ضعفه الألباني. وجه الدلالة من هذا الأثر أن استخدام هذه الطرق لمعرفة الغيب هي من الكهانة، وأن ذلك نسأل الله السلامة والعافية قد يكون سببا في حرمان الجنة في الآخرة، أو حرمان الجنة في الآخرة. طيب، قال بعد ذلك رحمه الله الباب 26: قال: باب ما جاء في النشرة. استدل على ذلك بأربعة أو بثلاثة حديث أو بثلاثة أدلة، اثنان منها حديث وثالث أثر، وختم بنقل عن ابن القيم عليه رحمة الله في بيان ما هي النشرة المقصودة في هذا الباب. طيب، ما مناسبة هذا الباب أيها الكرام للذي قبله؟ لما بين الباب أو يعني لما بين في الباب السابق شيء من أنواع السحر، أراد أن يبين في هذا الباب بشكل مستقل أن النشرة قد تكون من ساحر وقد تكون من غير ساحر، فإن كانت من ساحر فهي تابعة للسحر، يكون حكمها نسأل الله السلامة والعافية كفر، لأن فيه استعانة بالشياطين. طيب، ما خلاصة الباب وهدفه؟ الهدف والخلاصة هو بيان النشرة وأنواعها وما هو الصحيح منها. طيب، لماذا من قال باب ما من فعل النشرة مثلا فقد كفر؟ أو ليش ما جزم فيها؟ لما سيأتي بيانه. طيب، ما تعريف النشرة؟ هو حل السحر عن المسحور. النشرة هي حل السحر عن المسحور. طيب، هذا الحل عن المسحور يكون بأحد طريقين: إما بطريق جائز وهي الرقى، فتسمى هذه النشرة رقى، النشرة التي تكون بالأدلة تكون تسمى رقى، أو نسأل الله السلامة والعافية تكون محرمة بذلك، وذلك عن طريق حل هذا السحر بسحر عن طريق ساحر، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ما حكم حل السحر بالسحر؟ محرم، نسأل الله السلامة والعافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها أو سئل عن النشرة كما سيأتي في أول حديث من حديث الباب، قال: هي من عمل الشيطان. فهذا دليل على أنها شرك، نسأل الله السلامة والعافية، لأن فيها ذهاب إلى الساحر، وقد يعني مر معنا حكم الذهاب إلى الساحر. طيب، استدل أولا بحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. درجة الحديث حسنه ابن حجر وصححه الألباني. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النشرة المعهودة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، يعني على النشرة المعهودة التي كان العرب يعهدونها، وكان الصحابة يسألونه عن النشرة المعهودة. فالمراد من ذلك أن النشرة التي هي حل السحر بالسحر التي كانت تعرف بمصطلح النشرة عند العرب، قال صلى الله عليه وسلم عنها هي من عمل الشيطان لأنها سحر، والسحر من عمل الشيطان. استدل ثانيا بما في البخاري عن قتادة قال: قلت لي سيب رجلي يعني به سحر أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا الأثر أيها الكرام علقه البخاري بصيغة الجزم، وصله غير واحد من أهل العلم. طيب، استدل ثالثا أو قبل ذلك قال الشيخ العثيمين: وعلى كل حال حتى لو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب، قال حتى لو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة وهو يرى جواز النشرة، فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة. لأنه أيها الكرام الأثر السابق الذي يعني أورده المؤلف على هذا الباب يفهم منه بأن ابن المسيب قد يرى جواز حل السحر بالسحر، وهذا أحد الأقوال في يعني في دراسة هذا الحديث من أهل العلم، أو في هذا الأثر من أهل العلم، دراسة هذا الأثر من أهل العلم. بعضهم قال بأنه دلالة منه أو يدل على أن ابن المسيب يرى بجواز ذلك. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث ذكره الشيخ في هذا الباب سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. طب هب وافترض أن ابن المسيب يرى ذلك، فنقول ليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول، فإنما هي من عمل الشيطان وهي سحر، والسحر شرك وكفر، نسأل الله السلامة والعافية. استدل ثالثا بما روي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر أيها الكرام بغير الطرق الشرعية المعروفة، المراد بهذا يعني لا يحل السحر بغير الطرق الشرعية إلا ساحر. طيب من حل السحر بالقرآن فلا يدخل في هذا الحديث أو لا يدخل في هذا الأثر. استدل أو ذكر أخيرا قول ابن القيم عليه رحمة الله قال النشرة حل السحر عن المسحور، هذا هو تعريف النشرة كما سبق. قال وهي نوعان، أحدهما حل السحر بمثله يعني بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن الذي سبق. الشيخ العثيمين عليه رحمة الله علق على ذلك فقال هذا كلام جيد لا مزيد عليه. ذكر بعد ذلك الكرام الباب 27 باب ما جاء في التطير، وذكر مستدلا على هذا الباب 8 أثار أو 8 نصوص، 2 منها من القرآن و5 من السنة. طيب ما مناسبة هذا الباب للذي قبله؟ نقول أن الأبواب السابقة في السحر وما يلحق به، طيب هذا الباب في الطيرة، وسبق بيان أن الطيرة من أنواع السحر في أبواب سبقت أو في باب من الأبواب سبق، وحيث لها تأثير خفي في نفس المتطير فكان في ذلك نسأل الله السلامة والعافية سحرا. قال رحمه الله باب ما جاء في التطير، وخلاصة الباب أيها الكرام والهدف منه بيان حقيقة التطير وحكمه وصوره وضابطه وبيان طريقة السلامة منه. طيب ما المراد بالتطير؟ التطير التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، هذا هو تعريفه. طيب ما حكم التطير؟ الأصل أنه شرك أصغر، لأنه من باب اتخاذ الأشياء سبب وليست بسبب لا شرعي ولا كوني، وأيضا أضف على ذلك أنه يقدح في التوكل على الله عز وجل. استدل أولا بقوله تعالى إنما طائرهم عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب ما وجه الدلالة؟ أن التطير جاء في سياق الذم لآل فرعون أتهم طيروا بموسى على إن الله لأن من صفات أعداء الله نسأل الله سلامة وعافية التي ذكر الله عز وجل عنهم هي التطير. طيب استدل ثانيا بقوله عز وجل قالوا طائركم معكم. طيب وجه الدلالة أن التطير مذموم لأنه صادر من أعداء الله ولا تتحدث عن أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون فقالوا للرسل إنا تطيرنا بكم. فقال طائر أي أصابكم فأنتم سببه وقيل تطيركم إنما يعود عليكم. استدل ثالثا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجه أو أخرجه زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولا غولة. طيب ما المراد من أو ما وجه دلالة من هذا الحديث؟ هو نفي الاعتقاد بأن الطيرة لها تأثير، نفي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يعني للطيرة تأثير، وكذلك العدوى والهامة والصفر والنوء والغول. والمراد بذلك هي أن ليس لها تأثير في ذاتها، ليس لها تأثير في ذاتها وليس السبب. طيب استدل رابعا بحديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل. قوله صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل، الفعل هو الاستبشار بمرئي أو سموع، ولا ينبني عليه أيها الكرام هذا الفعل إحجام أو إقدام. خلاص، ما الفرق بين الفعل والطيرة؟ أن الطيرة ينبني عليها عمل وهو قضية الإحجام أو الإقدام، أما الفعل فإنه لا ينبني عليه لا إقدام ولا إحجام، لا ينبني عليه إقدام ولا إحجام، وهذا هو الفرق بينه وبين التطير. السادة الخامسة بما رواه أبو داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفال لا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم، إلى آخر الحديث، وهو كما ترون اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. والحديث أيها الكرام صححه النووي وضعفه الألباني، ووجه الدلالة من هذا الحديث هو الإرشاد إلى التفاؤل وأن المسلم لا ترده الطيرة، وبيان ما يقول المرء إذا وقع في قلبه شيء من يعني هذا الأمر فإنه يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. استدل سادسا بحديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا، ثم ذكر قال يعني ما منا لو يقع له مثل هذا الأمر، لكنه لم يتكلم بذلك أدبا، قال لكن الله يذهبه بالتوكل. ودرجة الحديث أيها الكرام صحيح صححه الألباني، ووجه الدلالة أن الطيرة شرك، وإنما كانت شركا أيها الكرام لأن فيها تعلق نسأل الله السلامة والعافية بغير الله، وقد جاء معنا أيضا فيها إساءة ظن بالله عز وجل، قد جاء معنا في أول الأبواب الذين يدخلون الجنة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال الذين لا يتطيرون ولا يكتوون، قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا فيه دلالة على أن من حقق التوحيد دخل الجنة، وفي ذلك أمر مهم جدا وهو قضية الالتفات القلب إلى الله عز وجل دون الالتفات إلى غيره. تبقى معنا 8 دقائق إن شاء الله نحاول أن ننجز فيها ما تبقى من الأبواب. استدل سابعا قال ولي أحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وهذا هو الضابط، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، أيضا من جعلته يتقدم فهو مشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال يعني يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. والحديث أيها الكرام صححه الألباني وقد ضعفه بعضهم، ووجه الدلالة أن الطيرة المترتب عليها عمل فذلك شرك، وكفارة هذا الشرك هذا الدعاء اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. ففي الدعاء أيها الكرام إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية، وفيه تكفير لهذا الشرك. أخيرا قال: وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والحديث أيها الكرام في إسناده يعني انقطاع، ووجه الدلالة أن ضابط الطيرة المحرمة هي التي ينبني عليها إقدام أو إحجام. الباب الذي يليه قال: باب ما جاء في التنجيم. واستدل على ذلك بثلاثة أدلة. أما مناسبة الباب الذي قبله، فلما كان التطير من أنواع السحر كان كذلك التنجيم، والعلاقة بين السحر والتطير هي الأمر الخفي الذي يقع في النفس، أو الأمر الخفي الذي يؤثر على النفس. طيب، ما خلاصة الباب؟ ما هدف الباب؟ هو بيان حكم نوعي التنجيم. طيب، ما تعريف التنجيم أيها الكرام؟ استخدام النجوم اعتقاداً أو استدلالاً. استخدام النجوم اعتقاداً أو استدلالاً، وهو على قسمين: علم التأثيري وعلم التسييري. والأول نسأل الله السلامة والعافية هو شرك الأولين. كقوم نمرود وما يعني بعث الله عز وجل فيهم إبراهيم إلا لذلك، حيث كانوا يعبدون القبور عفوا الكواكب. أما علم التسيير أيها الكرام فهو علم تسيير النجوم، وفي تعلم خلاف بين أهل العلم. فإذا كان علم التسيير وهو معرفة مصالح الدنيا والدين، بعض أهل العلم حرمه، فما بالك بعلم التأثير. استدل على هذه الترجمة أيها الكرام أولا بما رواه البخاري في صحيحه، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وهذا الأثر أيها الكرام علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. ووجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة أن الله عز وجل لم يذكر للنجوم في القرآن إلا ثلاثة حكم: زينة ورجوم وعلامات للهداية. طيب، ما زاد على ذلك فلا دليل عليه، نسأل الله السلامة والعافية. استدل ثانيا أيها الكرام بقوله: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. طيب، ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يقول لك بأن السلف اختلفوا في حكم يعني علم التسيير للنجوم، هل يجوز تعلمه ولا لا؟ طيب، إذا كان اختلفوا في هذا العلم فما بالك بالعلم الأول اللي هو حتى لا يسمى علم، يعني القسم الأول، ماذا يكون ظنك به أو ما يكون الحكم فيه؟ لا شك أن ذلك ظاهر وواضح. استدل أخيرا بحديث أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان، والحديث أيها الكرام صححه الحاكم والذهبي وضعفه الألباني. ووجه الدلالة الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة والعافية، لمن صدق بالسحر والتنجيم، ويعني يجب أن يعرف أن التنجيم من السحر، التنجيم من السحر. قوله مصدق بالسحر هذا هو الشاهد من هذه أو من هذا الحديث على هذا الباب. ووجه الاستشهاد أن التنجيم أيها الكرام من السحر للحديث: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر. الباب الأخير أيها الكرام معنا هو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، واستدل على ذلك بأربعة أدلة. الأول منها من القرآن، والثلاثة من السنة. طيب، ما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب؟ مناسبة هذا الباب الذي قبله هو علاقة الخاص بالعام، يعني نتكلم عن التنجيم يتعلق بالنجوم. طيب، فيما يتعلق ب الحوادث العامة في الأرض، في النجوم، استدلال بالنجوم على الحوادث العامة. هنا ما يتعلق ب الاستدلال بالنجوم على الأمطار، وهذا من باب الخاص بعد العام، أو من باب ذكر الخاص بعد ذكر العام. طيب ما خلاصة الباب وما هدف الباب؟ هو بيان حكم الاستسقاء بالأنواء. طيب ايش تعريف الاستسقاء أيها الكرام؟ هو طلب السقيا، هو طلب السقيا. والأنواء هو ما يتعلق بمنازل النجوم. استدل الشيخ عليه رحمة الله أولا بقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ووجه الدلالة من هذا من هذه الآية هي أن الله سبحانه وتعالى ذم الكافرين بأنهم ينسبون النعمة التي تنزل عليهم وهي المطر لغير الله عز وجل. استدل ثانيا أيها الكرام بحديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهم، وذكر منها الاستسقاء النجوم، وذكر الاستسقاء بالنجوم. فوجه الدلالة بما أن الاستسقاء بالنجوم أمور الجاهلية فدل ذلك على تحريمها. استدل ثالثا أيها الكرام بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، والحديث يعني طويل، فذكر أن يعني قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن ب يعني بالله عز وجل كافر بالكواكب. طيب ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن من نسب المطر إلى الكوكب فهو كافر بالله، نسأل الله السلام والعافية. والمراد بالكفر هنا هل هو الكفر الأكبر ولا الأصغر؟ الكفر المراد به هنا هو الكفر الأصغر، لأن نسبة المطر إلى غير الله عز وجل كانت بذلك كفرا أصغر، أنها سبب، يعني يريد بذلك أنها سبب وليست من الأسباب. طيب استدل رابعا ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعلى أيها الكرام فيه بيان لسبب نزول الآية التي استدل بها الشيخ في بداية هذا الباب. بهذا أيها الكرام نكون قد أتممنا يعني نصف أو قريبا من النصف من هذا الكتاب، ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، مع الاعتذار حقيقة منكم على الخطأ أو الزلل إذا كان قد وقع أو التقصير، لكن حقيقة الوقت يحكمنا، لكن نسأل الله عز وجل أن يستخدمنا يكون في طاعته ورضوانه. هذا والله أعلى وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.